يريد الله ليبين لكم، يريد الله يبين لنا ايه؟ لان احنا قلنا انه لا يمكن ان يوجد تجريم الا بنص كده، لان ما توجدش عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا. فقبل ما يعاقبك على حاجة يقولك دي جريمة لازم يقولك، لازم ينص عليها، ما يجيش اي واحد يقولك انت عملت الشيء الفلاني ودي عقوبته كذا، تقول له اجرمت هذا الفعل من قبل، اقلت فعل كذا وكذا دي جريمة وعقوبتها كذا وكذا، يبقى مش ممكن تعاقب الا ايه، الا اذا جرمت، اتى جرما ولا يمكن ان تجرم الا بايه. فيريد الله ان يبصركم ببيان ما تصلح به حركة حياتكم، والله آمن عليكم. ليه؟ لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ ومدام هو اللي خلق يبقى هو اللي إيه؟ اللي يقنن ما يصلح مخلوقه. أما أن يخلق هو وانت تقنن يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ لأنه بيقنن لما لا يعلم. احنا قلنا زمان ما يجيش المهندس يعمل التلفزيون ويجي الجزار يوضع للتلفزيون قانون الصيانة، نقول له لا، اللي عمل الآلة هو اللي يوضع لها ايه قانون صيانته، وما دام الله هو الذي خلق يبقى يعمل ايه قانون الصيانة. المفتاح ده كده، اعمل دي للموجة، اعمل دي للصورة، اعمل دي للصوت، اعمل دي كل حاجة، حطه على كل شيء من كده. اللي عمل الآلة هو اللي يوضع ايه، فالذي خلق الإنسان هو الذي يضع إيه؟ قانون صيانته، قانون صيانته المتمثل في إيه؟ في فعل ولا تفعل، وما ترك فلم يرد فيه فعل ولا تفعل يبقى متروك على الإباحة، يتأتى منه أد بعضه، تفعلوا ما تفعلوش زي بعض. يريد الله ليبين لكم، يعني أن يبين لكم، وببيانه يبين لكم سنن الذين من قبلكم. والسنة هي الناموس الحاكم لحركة الحياة، واحنا قلنا سنة الله ولن تجد لسنة الله ايه، والرسل سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الذين اطاعوا رسلهم ماذا حدث لهم، والذين كذبوا رسلهم ماذا، فكلا اخذنا بايه، منهم من خسفنا ومنهم من اغرقنا ومنهم من مش قال كده. يبقى إذن الله يريد أن يبين لنا إيه؟ سنن الذين، يعني الطرائق اللي حكموا بها أهل الحق ماذا حدث لهم وأهل الباطل ماذا حدث إيه؟ يبقى إذن ما هوش تقنين أصام، لا ده تقنين مسبوك بوقائع تثبت أقضيته. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يبقى يبين وإيه؟ ويتوب. والله عليم لأنه خالق، حكيم يضع الأمر في موضعه والنهي في موضعه، الحكمة وضع الشيء في إيه، وبيضع الشيء في موضوعه عن علم ولا لا، يبقى العلم شيء، العلم اتساع المعلومات، والحكمة وضع كل معلوم في إيه في موقعه. وبعد ذلك قال